ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على خير رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أول دروس كتاب غاية الوصول شرح لبن الأصول في علم أصول الفقه وبالأدق في الأصلين أصول الفقه وأصول الدين. وهذا الكتاب من الكتب المختصرة النافعة في هذا العلم التي ينبغي أن يحوز علمها بل يستظهرها ويحفظها طالب علم الأصول حتى تكون مسائله منكشفة أمامه لائحة في ذهنه كأنها مكتوبة. الأقوال ومن قالها فحجة كل قول حتى يستطيع بعد ذلك أن يشرع في التدقيق وتفهم هذا العلم أكثر. وهذا الكتاب أهميته من أهمية أصله، وأصله كتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، هذا الكتاب أصل لكتاب لب الأصول الذي هو المتن هنا، وأصل الشرح كتاب البدر الطالع بشرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين المحلي، فهو قد اختصر كتاب جمع الجوامع في لب الأصول واختصر شرحه لجلال الدين المحلي شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي في غاية الأصول، إلا أنه كعادة العلماء في ذلك الوقت اختصاراتهم لا يقتصرون على تقليل الألفاظ وإنما يدققون وينفردون ويرجحون ويعترضون ويغيرون ماذا يستقيم في أنظارهم، وهو قد استعار كلمة الشيخ خليل الشيخ حينما قال وأبدلت غير المعتمد منه بالمعتمد فيهما، يعني أبدلت غير المعتمد منه بالمعتمد فيهما، أي أنه إذا اعتمد صاحب الأصل أو الشرع شيئا غير معتمد اعتمد هو المعتمد. ستأتي عبارته ولنا فيها وقت. وكثيرا ما يقول الشيخ زكريا هنا، وهذا من زيادته، هذا من ترجيح، هذا اختيار، إذن هو له اختيار وترجيح وزيادات وتبهير إلى ما يراه صحيحا هذا شأن هذه المختصرات. وكتاب جمع الجوامع الذي هو الأصل كتاب اختصره أو استخلصه، كتاب جمع الجوامع كتاب استخلصه مؤلفه ابن السبكي من زهاء مئة مصنف في أصول الفقه وغيره، كتاب جمع الجوامع، وهو زبدة ما في شرحيه على المنهاج والمختصر، لأن ابن السبكي شرح من هذا الوصول للإمام البيضاوي في كتاب الإبهاج شرح المنهاج، وشرح كتاب المختصر ابن الحاجب في كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، شرح الكتابين، شرح المختصر وأكمل شرح والده على المنهاج. فوالده الشيخ تقي الدين السبكي شرح المنهاج في كتاب الإبهاج، وصل فيه إلى مقدمة الوالد، وهو تجدير اشتهر بأنه مكمل ومتمم كتب أبيه التي بدأ التصنيف فيها ثم توفاه الله فأكمل كتب أبيه التي بدأها ولم ينتهي منه. فرب الأصول كتاب مختصر بديع دقيق العبارة جدا، مختصر العبارة أيضا اختصارا شديدا، حري بطالب العلم أن يحفظه عن ظهر قلب. ومن لطيف هذا الكتاب أن صاحب الأصل الذي هو تاج الدين ابن السبكي قد تحدى من يختصر كتابه جمع الجوامع، حيث قال في كتاب جمع الجوامع إنه يصعب أو يستحيل اختصاره أصلا، يريد أن يقول أنا عصرت 100 كتاب في هاتف جمع الجوامع. وقال في منع الموانع عن جمع الجوامع أسئلة أو وردتهم من علماء حلب وغيرها من البلاد الإسلامية، وردت عليها أسئلة واعتراضات على جمع الجوامع، فأجاب عنها في كتاب أسماه منع الموانع عن جمع الجوامع. قال أنه كان يسهر الليالي أو الليلة الكاملة ليدقق لفظه أو يدقق عبارة أو يصحح تعريفا، فيقول هذا يعني خلاصة فكر وعصارة ذهن وذوب فؤاد، ذوب فؤاد ليس ألفاظ قليلة فحسب وضعت هكذا، إنما وضعت بدقة بالغة، كل حرف كل حرف له دلالة. فجاء الشيخ زكريا الأنصاري بعده وبعد الشارح الإمام جلال الدين المحلي، وهو الشيخ زكريا الأنصاري من تلاميذ الشيخ جلال الدين المحلي تلاميذه، جاء فاختصر جمع الجوامع واختصر شرحه لجلال الدين المحلي. ومعروف الشيخ جلال الدين المحلي أنه دقيق العبارة جدا وعباراته متماسكة متينة دالة، ولذلك كثرت الحواشي على كتاب شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، كثرت حواشي جدا حتى ذكروا أكثر من 20 حاشية على شرح الجلال المحلي ومن المذاهب المختلفة. فمثلا حاشية اللقاني المالكي على هذا الشرح، ثم حاشية الآيات البينات ابن قاسم العبادي، الآيات البينات حاشية إضافية تدافع وتجيب عن الإيرادات الواردة على جمع الجوامع وعلى شرح جمع الجوامع الذي هو البدر الطالب. حتى قال فيه الشيخ الشنقيطي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، قال: وهو كتاب لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. الأتي بين هناك حاشات العطار مشهورة معروفة، وحاشات البناني على جمع الجوامع، فحواشي كثيرة ألفت على، كان جريدة الدين المحلي مشهور في دقة العبارة واختصارها جدا، لا يضيع وقته ولا وقت طلاب في القيل والقال، إنما يأتي بالعبارة النافذة المؤدية إلى المقصود بأوجز ألفاظ. وكانوا يتكلمون عن فهمه، وهو يتكلم عن فهم نفسه، فيقول: فهمي كالماس، فهمي لا يقبل الخطأ. دقة اشتهار بالدقة والفهم والعمق، وأنه لا يرسل الكلام إرسالا كما أرسله أنا أو غيري ممن يتكلمون في العلم، ممن لهم كلام في العلم، نحن نتكلم، نحن نهزم، نتكلم كلام منه الصواب ومنه الخطأ ومنه الدقيق ومنه غير الدقيق، ومنه المتماسك ومنه غير المتماسك، ومنه يعني فيه يعني ذلك قدرنا وهذا جهدنا. لكن هؤلاء الأئمة عباراتهم في غاية الدقة والدلالة والتماسك فجاء درج الشيخ زكريا الأنصاري على عنوان، أراد أن يبسط أو يسهل أو يذلل هذا العلم في مختصر صغير بديع، وهو يختصره من كثرة بضاعته لا من قلته، فهو هو له حاشية على الجلال المحلي، له حاشية مطبوعة، حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي، حاشية كبيرة. هلا من جهتي هذا المتن وشرحه الذي يحوز باختصار الذي يفهم هذا الكتاب أصلا وشرحا، يعني لب الأصول وغاية الأصول، وكلاهما للشيخ زكريا الأنصاري الذي يفهم كأنه حاز كتاب جمع الجوامع بشرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي وأكثر، لأن له تدقيقات وله استدراكات وله زيادات وله اختيارات على الأصل. والشيخ زكريا الأنصاري هو شيخ الإسلام بلا منازع في وقته بعد الإمام ابن حجر، ولقب بشيخ الإسلام، وهو أيضا من تلاميذ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حافظ الدنيا في وقته وإمام الناس في علم الحديث. الشيخ زكريا الأنصاري والشيخ زكريا ابن محمد ابن أحمد ابن زكريا الأنصاري الشافعي السنيدي، وهو من مواليد بلدة اسمها سنيكة بمحافظة أو بمديرية أو بقطاع في ذلك المديرية أو الشرقية، محافظة الشرقية الآن، ومن يعني قرية الآن اسمها الحلمية تتبع مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. وكان اسمها سنيكة في ذلك الوقت، وإليها نسب السنيكي. الشيخ زكريا ولد سنة 23 و800 من الهجرة، يعني بالحساب قراءتنا متعجلة سنة 823 هجري، وقيل، وهذا الذي اعتمده كثير من الذين ترجموا له، وقيل مولود في السنة التي بعدها سنة 24 و80، وقيل إنه ولد سنة 26 و80، فالتردد ما بين 23 و24 و26. عاش الشيخ زكريا الأنصاري 103 سنوات، 103 سنة، توفي سنة 926، سنة 26 و900، فهو من علماء القرن العاشر. هذا الزمن الذي عاشه، الزمن المبارك، القرن المبارك الذي عاشه، كان عامرا بتعلم العلم وتعليمه منذ الصغر، ولذلك أنتج. ويعد شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري من المجددين في قرنه، فعد من مجددي هذا القرن، لأنه ذلل صعاب العلم وكتب في كل العلوم التي كانت في زمنه، وكانت له مشاركات حتى في الطب، تعلم الطب وتعلم الهيئة والفلك والحساب، وله كتابات في علم الجبر والمقابلة، قل حتى فيها. فلما كانت ذلل صعاب العلم في ذلك العصر ولد حاجات عصره في ذلك الوقت، فلذلك عده كثير من المهتمين بالتأريخ للعلوم والمهتمين بقضية الحضارة، إن الشيخ زكريا الأنصاري مجدد المئة التي توفي، مجدد هذا القرن، ذلك القرن. والعلم ليس ابتكارا فقط، بل جمع المتفرق وتذليل الصعب وتعليم العلم وتلبية حاجات العصر، وتلبية حاجات العصر، كل هذا من التهجير. فالشيخ زكريا أتى تعلم في قريته وحفظ القرآن، ثم جاء إلى القاهرة في الأزهر فتعلم على أيدي كبار شيوخ هذا العصر، هذا شيوخ ابن حجر العسقلاني، ومن شيوخه أيضا الإمام السخاوي، وما معلوم التاريخ والحديث، ومن شيوخه جلال الدين المحلي. فهو قد تتلمذ وتربى في التصوف على أيدي شيوخ كبار في سائر العلوم، كان رقيق الحال صابرا على شظف العيش والجوع، حتى إنه لا يظل جائعا، حتى إذا أظلم الليل وصلى الناس العشاء وانصرف كل إلى مكانه، ذهب إلى الميضأة، الميضأة مكان الوضوء، فجمع قشر البطيخ فأكله، يأكل قشر البطيخ ليتقوى به وليعني يرد جوعه بقشر البطيخ ولا يمد يده إلى أحد، كما هي حالنا اليوم. نعم كما هي حالنا اليوم. يا طبعا بياكلوا الشباب بينهم النهارده في ليه بطيخ دجاج. نعم ليش في دجاج دائما؟ الدجاج واللحمه وليه السمك. بس لتحقيق مساله صغيره، بعض المدرسين العلماء يقول ان الامام زكريا الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى هو ممن كان يغمز و يعني يلغز في تأليفه وتصنيفه، لأن في زمنه يعني كثر الأدعياء أدعياء العلم، وقال هذا فعله كثير من العلماء. فأنا الآن أسمع منك كلاما جزاك الله خير نريد التحقيق فيه، فإن كان هذا هو تلميذ المحلي جلال الدين تلميذ ابن حجر، فهل نحى ما قد نحوا إليه قبله من يعني عبارة، وحتى هذا الكتاب هم يقولون هذا مثال على إلغازه، فإحسان إلى إعادة الضمائر يعني من أولها إلى آخرها، فلربما تكون في آخر صفحة أو بعد صفحتين أو ثلاثة، وهذا تعمد فيه أن يصون العلم، وهذا ما قد اتفق عليه كثير من العلماء في ذلك الوقت، حتى لا يكون العلم متاحا لكل أحد فيتجرأ السفهاء على العلم والعلماء. فأنا أريد منك جزاك الله خيرا، وأنت يعني أسهبت يعني جزئيا خيرا في تعريف المدخل الذي سندخل فيه إلى هذا العالم الجليل الرباني الذي له باع في الحديث والقرآن والسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العلوم يعني يكاد يكون. نعم هو انتهى إليه. نعم. سأتكلم على قضية الإبداز، قضية الإبداز هذه هي دعوة يعني فيها شيء من التعرض تعرف بشيء من التجنه، كان موجود ليس الإلغاز ولكن كان موجود الأطفال التي سميتها أنت الكفر كان العلم يحفظ. نعم. كان العلم يحفظ ولا يكتب، فلما اضطروا لكتابته نعم كتبوه وجعلوا مفاتيحه في أيديهم، كتبه العلماء وجعلوا مفاتيحه في أيديهم حتى لا يتصور العلم كل أحد أو الأدعياء. فإذا قرأ كتاب وحده وجاء ليقول للعالم خفي عليه يعني قرأ المجملات وقرأ العمومات التي في الكتاب وخفي عليه مخصصاتها، ينكشف أمره وينكشف حاله. طبعا سيأتينا في هذا، لكن أنا أريد أن أصل إلى وصل للشباب شيء، فأقول إن الشيخ كان فقيرا جدا وكان صابرا على الجوع والحرمان، لكنه لم يغفل عن طلب العلم ولا عن تعليم العلم وقت أن صار قادرا على التعليم. وانتهت إليه الأسانيد، كان رجلا مسندا، كان إماما مسندا، وانتهت إليه أسانيد العلوم في مصر. الآن كل من يأخذ إجازة في القرآن فيها الشيخ زكريا الأنصاري الإجازات، وكان حتى هو صاحب السند العالي، حتى إن بعض طلاب العلم الذين قرأوا عليه وقرأوا أيضا على غيره ممن كانوا بعده بسبعة أفراد. يعني إذا هو أعلى سندا من كثير من أهل عصره، فهو سند في القراءات سنده معلوم، وفي الحديث أيضا سنده معلوم، وفي بقية العلوم سنده معلوم، حتى قالوا انتهت إليه أسانيد العلوم في عصره. الشيخ زكريا الأنصاري من مصنفاته، وطبعا هو تولى التدريس بحلقتي في الحلقة التي في ضريح الإمام الشافعي، كانت هذه الحلقة هي أعلى الحلقات في القاهرة، يدرس الفقه الشافعي، وتولى قضاء القضاة كالقاضي القضاة، وله إياها الأمير قدال، وقيل عزل لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وأنه كتب وشافها قيس باي، وقيل ولده محمد، قيل ولده محمد شافاهم بالإنكار عليهم في بعض المظالم وأمرهم ونهاهم فغضب عليه فأعفوه من القضاء وتفرغ للتدريس بعده. قيل يعني أعفوه من القضاء وقيل إنه وفي من القضاء بسبب كف بصره، فإنه قد كف بصره في آخر حياته، فكان من شرط القاضي أو قاضي القضاء أن يكون مبصرا فوفي بسبب ذلك، لكنه اشتهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق ومجابهة الولاة بذلك، ولا تأخذه ولم تكن تأخذه في الله لومة لائم. كان من آثاره رحمه الله أنه شرح البخاري في كتاب له أسماه منحة الباري بشرح صحيح البخاري، وطبع بعنوان تحفة الباري بشرح صحيح البخاري، وقالوا التحفة هو المنحة، نفس الكتاب 10 مجلدات وطبع في 10 مجلدات، قالوا اختصر فيه 10 شروح للإمام لصحيح البخاري، اختصر فيه 10 شروح لصحيح الإمام البخاري، وحاشيته من هذه قالوا إنها شرح في الحاشية، يعني إنها من أدق ما شرح به صحيح الإمام البخاري، وما أعتق عليه حاشية لأنه لم يعلق على كل المواضع ولا على كل الألفاظ ولا على كل العبارات، ولا إنما كانت له تدقيقات في غاية الروعة والدقة، وكنت أرجو إليه كثيرا. ولو في التجويد شرح على الجزرية اسمه الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، وله حاشية على جمع الجوامع وشرحه، وله غاية الأصول واللب، وله شرح في المنطق على إيساغوجي هو متن ابن الأثير المسمى بإيساغوجي، متن صغير في علم المنطق لطيف شرحه الشيخ زكريا الأنصاري، وله كتاب اختصر كتاب المنهاج للإمام النووي في كتاب المنهج، واختصر شرحه أيضا جلال الدين المحلي في تحفة الطلاب بشرح المنهج. وكتاب الشيخ جلال الدين المحلي اسمه ايه؟ اسمه تحفة الطالبين ولا ها؟ طالبين شرح المنهج؟ كنز الايه؟ الراغبين بشرح المنهج، فهو اختصر المنهج في المنهج في الطالبين في كتاب ظل تحفة الطالبين في الطلاب، فاختصر الاسم كما اختصر المحتوى، الكتاب المنهاج اختصره في المنهج، المنهج أصغر في الألفاظ من المنهاج، والطلاب أقل من الطالبين في الألفاظ، فاختصر الاسم واختصر المضمون. وله في الفرائض وله في الحساب وله في التفسير حاشية على تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي من أدق التفاسير، وأذن له شيوخه في عصره أن يشرح كتبه، فأذن له الإمام ابن حجر بأن يشرح كتابه شرح النخبة، شرح نخبة الفكر لنزهة النظر، أذن له أن يشرحه في حياة ابن حجر، فكان يشرح كتب شيوخه في حياته. وظل كذلك حتى توفاه الله ورثاه بعض الشعراء بمغفيات بعد وفاته، وتوفي سنة 926 من الهجرة عليه رحمة الله. لدي إلى السؤال لطرحه فضيلة الشيخ محمد زياد، وقضية الإلغاز. أنا هو طلب مني التفصيل، فقلت لما أنتهي، حينما أنتهي من الكلام في الترجمة يعني أفرد لهذا كلاما. العلماء لهم مقاصد في تأليفهم وكتابتهم، ومن المقاصد جمع المتفرق، معلومات في علم من العلوم متفرقة في كتب فيجمعونها في مكان، جمع المتفرق. ومن المقاصد اختصار المطور حتى لا تنقطع أعمار الناس وأيامهم في قراءة كتاب واحد، فيختصر هذا الكتاب ويجمعه في عبارات بقصد ضبط هذا العلم. وأهم المسائل هذا العلم، المسائل الكبار في هذا العلم، واستحضار هذا العلم ومراجعته، واستحضار هذا العلم ومراجعته وقت الحاجة في أقصر وقت. فمن أراد مثلا أن يراجع، لو أنك درست وفهمت كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول، وأردت تسترجعه، أردت أن تسترجعه، أن تستذكره، فما عليك إلا أن تقرأ المتن. كم المتن؟ سطرين في كل صفحة. من هذا القدر لو كتب في أسطر من أول صفحة إلى آخر، سطرين ثلاثة أربعة في كل صفحة، وأحيانا كلمة. معناها أنك تستطيع أن تراجع علم الأصول كاملا في يوم، بل في ساعات. وإذا قرأت اللفظ استدعى ذهنك المعنى، يعني درست هذا المعنى على الشيوخ، قرأتهم، ذاكرتهم، حفظتهم، تريد أن تراجع فقط. فأنا إذا قرأت كتابا كبيرا وأردت أن أراجعه، حينما أقرأ هذا الكتاب الطويل الكبير يأخذ مني وقتا طويلا. إذا أردت أن أراجعه بسرعة في يوم، أراجعه في يوم. ثم ضبط معاقد العلم، ضبط معاقد العلم في كلمات. ومن مقاصد التصنيف تسهيل الصعب، تذليل الصعب. ومن مقاصد التصانيف الاستدراك على بعض المؤلفات فيها بعض الأخطاء فيستدرك، فربما ألف كتابا في الاستدراك على هذا التصنيف، أو أعاد تصنيفه مع مراعاة ما يمكن أن يستدرك على هذا الكتاب. وأيضا من الأغراض شرح الغريب، يذلل الصحابة ويشرح، يعني يطول كما أنه يختصر المطول، يشرح المختصر ويبسطه. الذي ولكل عصر سمات في التصنيف، هذه السمات تابعة لحاجة الناس في هذا العصر، حاجة الناس في هذا العصر. احيانا احنا نحاول نقلد السابقين بس بصورة ساذجة جدا، صورة ما يعني كان من مقاصد المؤلفين سابقا جعل العلم في منظومات تحفظ، فيربط الإنسان بعقد العلم ويجعل العلم من باب التشويق، يجعل العلم كأنه أغنية، كأنه أنشودة يترنم بها. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرق للكلم، كأن هذا كان أغانيهم وتساليهم وترويحهم، أنه يترنم بالعلم ويضبط العلم، لأن النظم أسهل في الحفظ من النثر. فكان ينظمون العلم، فينظمون للمبتدئين وللمنتهين وللمتوسطين منظومات بعضها مختصر جدا يكاد يكون 30 بيت أو بضع و30 زي البيكونية، أو أكبر قليلا زي قصب السكر للصنعاني، أو أطول كألفية العراقي. خذ بالأصول منظومة صغيرة جدا كمنظومة العمريثي على الورقات، ثم بعد ذلك ألفيات كثيرة ألفت فيها عشان تسليل العلم وتسهيله كأنه أغنية. الناس فهموا عاملينها بأبيات شعر وصعبة وعسرة. طب ما أنتم الآن أردتم تعملوا كده مع الأطفال في الروضة في الحضارات في الابتدائي، بس طلعت كلام خايب، يقولوا مثلا الألف واقفة كده ليه، والاثنين بتبص عليه، والثلاثة بثلاث سنات، وهذه الخيبة الثقيلة يعني حتى مش عارفينها. طب انتوا بتعترضوا على علمائنا اللي هم قالوا ايه؟ قالوا للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فمستبين، فالاول الاظهار قبل الاحرف للحرف ست مرتبط فالتعريف همز وهاء ثم حرف ثم ايه؟ عين حاء مهملتان ثم غين خاء، ونقعد بقى ايه؟ نسقف للعيال وهم يقولوا يعني ايه؟ اغنيه. ما عرفوش يقولوا كده. حتى الحاجات اللي موجوده موجود كتير حاجات زي كده في الحضارات والبتاع وقطار الحروف ومش عارف ايه اما تقيسوا هو زلل وعمل المعرفه كانها اغنيه، لكن لما تقيسوا على فعل على صنيع علمائنا تجد كلام خايب خالص ما يوصلش الى معشار ما اراده ووصل اليه علمائنا. طبعا انا قرات في منظومات في علم الحساب، منظومات في علم الطب، منظومات في علم الهيئه الجغرافي، يعني في ذللوا العلوم وسهلوها لدرجة أنا ببسط الأمر إن العلم بقى أغنية، يعني والعلوم الصعبة التي هي يعني عبارة عن مصطلحات لا يمكن أن يحيد عنها، وهقول على حكم الوضع إيه؟ لازم أقول الوضع، يعني بيبقى أسير عبارات ومصطلحات لا يخرج عنها، ومع ذلك ذللوها. وليست مسألة طفرة، لا، كل النظر تجد كثير، كم منظومة في أصول الفقه، كم منظومة في علم الحديث، كم منظومة في حتى التفسير، حتى الفقه في منظومات، حتى الموافقات الشاطبي نظم بأكثر من نظر، يعني هذا إحياء أولا إحياء للمعرفة وحفظ لها من الضياع، وتذليل وتسهيل لها حتى تكون مستحضرة. ونأتي على قضية الإلغاز، وكانت هذه طبيعة عصرهم وكانت مفيدة جدا بالنسبة لهم، وأنا أظن أنها مفيدة جدا أيضا بالنسبة لنا إن أحسننا قراءتها وأحسننا فهمها وأحسننا تصورها وشرحها وما ترمي إليه. لكن الانقطاع اللي حصل أو الفاصل الكبير بيننا وبينهم جعل مؤلفاتهم تستعجموا عليه. وأنا كنت ذكرت لكم أن لو رجعتم إلى كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة في له مقدمة في العلوم وأنواع العلوم من عقلية ونقلية وعلمية وعملية، وتصنيف العلماء للعلوم يعني جعل العلوم زمر مجموعات تذهب، ولهم طرق ولهم مدارس، في تصنيف بس العلوم وجعلها تقسمها وجعلها مجموعات. تجد علوم ليست موجودة بيننا الآن، وعلوم حينما نقرأ عنها لا نعرف ما المراد بهذه العلوم. أحيانا بيدورها بيعيد تدويرها تاني الغربيين بس الأسماء تانية، وهي هي علوم. العلم المحاضر، هل تسمعون عن علم المحاضرة؟ وهو المحاضرة كان موجود قديم عند العلماء. أيوة نعم، ما هو هذا العلم؟ المحاضرة. المحاضرة ليس إلقاء دروس، ولكنه علم يعنى بضبط كيفية النقل والاقتباس من كتابات العلماء. كيف تنقل؟ كيف تقتبس؟ متى تنقل؟ متى تقتبس؟ كيف تقتبس؟ سموه علم المحاضرة. علم أين هو؟ لا يوجد. طب الفراسة، علم أين هو؟ ليس موجود. موجود تعرف الفراسة اللي كانت فراسة بقى أيامهم مبنية على قواعد، هي الفهلاوة عند المصريين أو عندنا هنا، سموها الفهلاوة. إزاي تضحك على واحد؟ إزاي تخوم؟ إزاي تعمل؟ هذا دلوقتي أنا جاي دلوقتي يعني قابل الناس في بنزينة يقول لك إحنا أنت ما حدش هديتك منا وإديك هديتك وبتاع وكلام من ده وتكشف وبتاع. طب أنا مش فاضي، أنا عندي شغل، عندي لا لا هاخد منك ثلاث دقايق بس وبتاع وكلام من ده وتاخد هديتك منه. قلت له ما انا شبعت هدايا منك، انا عارف انك كنت بس وازاي تقصد مش عارف ايه، وانت بعنك غساله ولا ثلاجه ولا غساله ثلاجه بتتوزع في الشوارع يعني خلاص يعني وما طلعلكش حاجه بقى هنديك الهديه كده لوحه كده برواز مكتوب فيه آية قرآنية، أما عندي براويز مش عارف أعلقها. فطبعا هو كل الاختيارات أربع اختيارات، أنا فاهم كلها. كل الاختيارات الأربعة هي بالوزن. ما فيش حاجة اسمها يعني هي ما هو إيه؟ أنتوا عارفين زي الرقم بتاع الرقم بتاع الموبايلات اللي الشحن اللي بيطلع لك رقم. هو بقى جاي يقول لك أنت طلع لك كذا، هو كله متغطي. هو انا عارف ان الاربع خيارات هم البرواز الصغير اللي قد كده، فيقول لك اختار انت بنفسك، تكحك تكحك برواز، هو الثاني برواز الثاني، بس هو مش هيكشف لي الثلاثة، هيكشف لي ايه؟ واحد. انا فاهم ال بقول ف وبعدين ياخد مني 50 جنيه واروح بكره ولا بعده اقابلهم في المقر بتاعهم يعرضوا علي بتاع اذا كان شقق، اذا كان مصيف، اذا كان مش عارف ايه، اذا كان مصيف ايه. ده انا مونت بنزين وجيت احط ايدي في جيبي ما لقيتش فلوس. كنت بقول للشيخ حسن لما مونت جيت احط ايدي ما لقيتش فلوس. قلت له يا عم خد البطاقه هي، طب ما اروح اجيب لك فلوس واجي. وبعدين لفيت لقيت فيه ماكينة صراف كان ATM بالفيزا. فقلت له طب خلي البطاقة، ما رحت صرفت من البتاع. فشايف ان الفراسة هنا ازاي تضحك على واحد، ازاي تستغل سذاجة واحد او طيبة قلبه او مسالمته او حسن نواياه او دي. زي النجاح، انك انت ازاي تبقى محاضر ناجح، تاخد المنصة من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين وتكعبل في السلك بتاع الميكروفون. كان العلماء يتعاملون مع الكتاب. اقرأوا انتوا في تاريخ العلوم الشرعية، العلوم الاسلامية عموما، اقرأوا انتوا في تاريخ العلوم، اقرأوا في انواع العلوم، اقرأوا في علماء المختصين، اقرأوا عن المدارس التي بنيت في بلاد الإسلام، المدارس التي بنيت في القاهرة، في بغداد، في دمشق، في الأندلس، في المغرب، في تونس، في تركيا، في كافة بلاد الإسلام. شوفوا المدارس اللي بنيت لا زالت قائمة شاهدة إلى الآن. وإذا لم تنبئك المدن أنبأتك المدارس والأوقاف التي وقفت على هذه المدارس، وإذا لم تنبئك المدارس وقد هدموا كثيرا منها أنبأتك قبور العلماء، وإذا لم تنبئك أنبأتك كتب التراجم والتواريخ. العلم اللي كان موجود في الأمة واهتمام الأمة بالفكر والعلم والإنسان، يعني كان في أوقاف كثيرة على طلاب العلم وعلى أصحاب المذاهب وعلى مدارس خصصة، حتى في مدارس الشافعية، مدارس المالكية، مدارس الحنابلة، مدارس لغيرهم، وهكذا كانت حركة دائبة ناشطة في تعلم العلم. شوفوا الهندسة عند المسلمين إلى الآن، أنا كلمت مهندسين وقلت لهم أنتوا الآن ما تعرفوش الهندسة التي بني يعني على أساسها كتاب مسجد الجامع الأزهر مبني من أكثر من 1000 عام، أكثر من 1000 عام، ولا زال بناء شامخا قائما. يعني ومسجد السلطان حسن تحفة، تحفة معمارية غريبة، القصر الحمراء في الأندلس الذي اشترك في بنائه من المهندسين فقط 10,000 مهندس، المهندسين مسلمين كلهم طبعا، طبعا بدليل أنه هو متميز في تقسيمه وإنشائه وغرفه وصالاته الكبيرة والبهو، ومتميز بهندسة خاصة عن الهندسة الرومانية وغيرها، متميز. قال وكان فيه في عيون ماء تمنع، لا يدرون من أين تأتي هذه الماء إلى الآن، إلى الآن تمنع، ولا يدرون أين تأتي وأين تذهب. كان الخليفة إذا جلس، إذا أراد أن يجلس مع الناس ويتبصر ضغط على شيء فنزل عرشه حتى يكون بسوى الناس، فإذا أراد أن يرتفع ضغط على شيء يرفعه عن الناس، فإذا جاء وقت الصلاة تحرك شخص زي الروبوت، شخص يدخل ويقول الصلاة يا أمير المؤمنين ويؤذن. خلاص هذا في كتابك؟ نعم؟ خلاص هو للإمام الخرافي نفس هذه الأشياء. وأشياء أخرى من هذه لا تخيل. الأشياء خيال، خيال، حتى الزجاج بنقوشه بألوانها بتداخلها إلى الآن تحفة، شيء يعني آخر مدهش يأخذك. فنيجي كل الكلام ده يتقول لك إيه، كان الاجتهاد استمر إلى القرن الرابع، ثم بعد ذلك ضعفت الملكات وجمد العلم، والأمة بتعاني بقى الجمود من القرن بعد القرن الرابع إلى الآن، يعني بقى لها 1000 سنة جمود. فبالعصر العثماني قريب جدا، العصر العثماني اللي شاهدوا أبويا وبعض أبائهم، هناك مسجد هناك خلف الجامع الأزهر اللي هو مسجد أبو حريرة اللي هو موجود على العملة اللي هي فئة 50 جنيه. هذا المسجد أنا دخلته ليس فيه عمود واحد، سقفه قبة بس فقط، ليس فيه عمود. وإذا أردت أن تتوضأ في مكان، تدخل من المسجد في ممشى، هذه الممشى في حي آخر، وتحت هذا المسجد وهذا ليس فيه عمود، تحته محلات تجارية، وتدخل المسجد جميع النوافذ مفتحة والأبواب مفتحة، وحول المسجد بقى محلات اللي هي الدواجن والكذا والمليء بالذباب حول المسجد، لا تدخل في المسجد، لا يدخل في المسجد الذباب مع أن الأبواب مفتحة والشباك مفتحة. ثم تدخل في شدة الحرب تجد في رب باب، وفي الجو البارد تدخل فتجده دافئ بدون تهويات وبدون مراوح ولا تكييف ولا شيء. ده اللي بني في عصور التخلف اللي بيقولوا عليها أصول التخلف. لما يتخلف حتى اللي احنا فيه يبنى المبنى ويهدم. قريب كوبري لما افتتح بعد وقع على أنا أقول لك أصل تقدم ويقول لك أصل نسي يحط الخوازيق الشعب خد الخوازيق وسرق اللي خلينا عشان نقول حزب صح ولا فيلم يتحرق أصلا سيدنا حكر عن نسية بس صلاح الدين رحمه الله من أتى بنهر النيل من؟ جاء بماء النيل إلى القلعة التي بناها قلعة صلاح الدين موجود إلى الآن نعم عبر مجرى العيون موجود طوله 4500 متر من غير ولا جهاز مساحي نيفو أو جيوغليد هذا لم نقوله الهندسة يعني من أين ابتدع هذا وحافظ على الميول لتمشي المياه تبقى ساقية وتمشي بالراحة من غير ملخات من غير مواتير مي يعني فهذا من الإعجاز الهندسي في سبيل زبيدة كان سبيل زبيدة كان المشكلة الكبيرة في أيام الحج زبيدة هذه زوجة الخليفة هارون الرشيد عملت سبيل يصل إلى منى وعرفات ماء يصل من أين؟ يصل من الطائف الطائف بالنسبة لمنى وعرفات على بعد أكثر من 60 كيلو أكثر من 60 كيلو فيؤتى بالماء يمر بمنى ويذهب إلى عرف الحديث لا يحتاجون إلى الماء ولا إنما الماء أمامهم موجود سبيل زبيدة واحد عملت هذا السبيل لسقي الحديث مشي أكثر من 60 كيلو ويكون موجود فيه الماء على الجبل هذا فين في العصر العباسي أيام هارون الرشيد يعني فوق 1000 سنة من الآن 200-300 سنة من فهي ما حدش يشغلنا عن تاريخنا لان ما ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل واذا استهدل الانسان او يعني استقبح اثار علمائه فانه سيستقبل فكر غيرهم وعلوم غيرهم ثقافه غيرهم فيكون تابع ذليل ويستقبل ما يملى عليه سواء عارض الدين لكل قوم ثقافتهم المتواكبة مع دينهم حتى العمارة الإسلامية كان يراعى فيها إن النوافذ لا تكون متواجهة مع بعضها حتى لا يطلع الجيران على عورات بعضهم لابد بزوايا وكانت الشوارع كنت أتعجب وتروح تروحوا في الجامع الأزهر تجدون الطريق غير معتدل خط الجامع الأزهر في شارع محمد عبده ماشي كده ومنحني ثم يأتي ثم ينحني بالرخ هذا صنع بهندسة عشان تيارات الهواء في البرد في أيام الشتاء معمول بزوايا معينة حتى يعني تكون المدينة دافئة ولا تصيبها تيارات الهواء الشديدة فهي معمولة بالنظام ليست عشوائية كما قد يظن البعض أنها ليست عشوائية أنها عشوائية لا هي ليست عشوائية هي مصنوعة أنا قرأت عن قضية انحناء الشوارع التي كانت موجودة كانت صنعت بزوايا معينة للتهوية ولمنع البرد في أيام الشتاء وللتهوية في أيام الصيف دي لما أنت تمشي تلاقي كده هي مدرسة الإمام العالم كأنها تسد الطريق ثم تأخذ الحناء طبعا كانوا يحتاجون لا يحتاجون أكثر من هذا العرض لمرور ما يسمى بالحنطور أو يعني عربة تجرها الخيول صغيرة ويمكن أن تتقي العربات يعني مسألة يعني كانت يعني ليست سيارات كبيرة وما إلى ذلك فهم صنعوا هذا ولا زالت وبغداد حينما دخلها التتار سنة 656 كانت مبلطة الشوارع مضاءة بالليل شوارعها مبلطة بالبلاط وتضاء بالليل في أماكن لسرد معينة وفي ناس مخصصين لها لتنظيف الشوارع ولكنسها ولرشها ولإيقاد المصابيح في الليل. مدينة مضاءة بالليل مرصوبة نظيفة لا تراب فيها ولا غبار، وكانت المكتبات فيها عامرة كل ال ال شوف مكتبة ال الحكم ابن الناصر في الأندلس في الزهراء الأندلس كانت تحوي 400,000 كتاب المدون، المدونة في تفاتر، المدون أسماءها في تفاتر 400,000 كتاب جلبت من بغداد ودمشق والقاهرة والمغرب وتونس ونفس هذه البلاد من كل أنحاء العالم جلبت الكتب، وكانت الفكرة تكتب في عاصمة من العواصم تصل إلى الأندلس أو تصل من الأندلس بأسرع ما تصل الكتب الآن، تنتبع الآن بأسرع ما تصل الكتب المطبوعة الآن، لأن البحارات والتجار رايحين جايين على طول، هي الكتاب يكتب في مصر بعد أيام سيكون في الأندلس. إحنا الشحنة بتركب في المطار بالعشرين يوم الآن. يعني كانت الحرب، كان القول يقال أو القول يذكر فيعرفه كل حواضر العالم الإسلامي بعدها بقليل، وما خفي يوصله الطلاب الرحالة الذين يذهبون في طلب العلم، قول يقال كيف صعب معرفة الإجماع ومعرفة أقوال العلماء، صعب طبعا. احنا عندنا شواهد كثيرة جدا من رد العلماء بعضهم على بعض ونقل العلماء لآراء بعضهم في العصر الواحد، وهما متعاصران، واحدهما في الشرق واحدهما في الغرب، ويقول مثل ما يقول الآخر أو يقول بما لا يقول به ويرد عليه، من أين عرف؟ كيف عرف؟ بالنسبة في وضع العلوم، كان البعض كانوا يتعمدون وضع أو صياغة العلم، صياغة العلم بصورة لا يفهمها إلا طلاب العلم الحقيقيين، بل طلاب العلم الحقيقيون أيضا لا يعرفونها إلا إذا رجعوا إلى علماء. وأنا ذكرت لكم كلام الشاطبي في أن العلم كان يحفظ كان لا يكتب، فلما أرادوا كتابة العلم كتبوه في الكتب وجعلوا مفاتيحه بأيديهم حتى لا يوصل إليه إلا عن طريقه، ليس عن طريق النساخ ولا عن طريق الوراقين، إنما يعلم عن طريق العلماء. كان العلماء يقابلون كتبهم على النسخ عندهم، يعني واحد ألف كتاب فكتب والنسخ كتبوه، فكل من أخذ نسخة اشترى نسخة من الوراق ذهب بها إلى الشيخ يصححها على نسخة الشيخ، هذا موجود على طرة الكتب، نسخة مصححة مقابلة على نسخة الشيخ، تأتي في داخل المخطوطات بلغة يعني في المراجعة وصلنا إلى هنا، بعد اليوم الثاني يقرؤون 20 صفحة أو 20 ورقة 30 ورقة يكتب بلغة، ثم يقول انتهى مقابلة على نسخة المؤلف كذا وكذا وكذا وهكذا، حتى لضبط العلم، لأن النسخ ممكن يقفل صفحة يقفل صفحتين يريد أن ينتهي، وقال أكتب لك هذا الكتاب ب10 دنانير أو 20 دينار فيكتبه فيقفل الصفحة، فلا بد من مقابلة الكتاب على سائر النسخ. طبعا موجود لحد العصر القريب كتاب، أنا عندي نسخة من تفسير القرطبي التي طبعت بمطبعة الشعب، لا زال يباع في مطبعة الشعب أظن أجزاء، هذه النسخة مقابلة على 24 نسخة ما قطيت. كذلك صحيح البخاري المطبوع في طبعة الشعب مقابل على أكثر من 24 نسخة خطية، وفيه مقابلات على الهوامش. ذكرت لكم قصة الإمام البيضاوي، وكانت تلميذة للإمام ابن الصفار، ورأى أن يستقل بحلقه شيخ يعلم، فجلس واستعصت عليه مسألة من مسائل السبق والرمل، فذهب إلى ابن الصفار شيخه عرضها عليه فقال له الجواب كذا وكذا. فتعجب البيضاوي، قصر الدين البيضاوي، طبعا شفت زمن ايه 600 متوقع سنة 628 682. فقال له الإمام البيضاوي وهكذا ترسم هذه المسألة في كتب العلم مستنكرا؟ قال له لو لم ترسم هكذا كيف كنت تترك الحلقة وتأتي بالسؤال؟ فذكرها، ذكر هذه القصة الإمام الزركشي في كتاب المنثور في القواعد، كأنه عمد إلى أن تدعى بعض المسائل على صورة خاصة. فإذا أراد إنسان يجلس ويقول أنا أشرح كتاب الأصول الثلاثة والأصول كذا، والتالي عايز يشرح كتاب مش عارف إيه وكيف، تأخذ دورة في علم الأصول في 6 ساعات. نعدين 6 ساعات نتكلم عن الشيخ اللي قال في الكتاب وعن الكتاب. فكان يكتبون الكتب بصورة معينة حتى لا يأتي من يقول أنا شيخ أنا أريد أن فأتي ويقرأ بلهيات يتوقف عندها، لأن في مسألة قال فيها حكم هنا وقال في نظيرها حكم آخر في مكان آخر، فأحدهما يخصص الآخر أو أن هذا في حال دون حال أو كذا، فمن لم يعرف سيقع، يعني سينكشف حاله حينما يصل إلى هذه المسائل، فحتى لا يتكلم في العلم من ليس لأهله أو من لم يجزه العلماء. فخذ من هذا كثير. يعني السؤال هل هذا المؤلف الآن من هذا؟ من هذا طبيب ولا بين بين؟ لا هو ليس من هذا فيما أرى، ليس من هذا، هو تذليل للعلم وتسهيل له واختصار وضبط لمعاقده وجمع لمسائله على حسب أعم وأجمع كتاب في ذلك الوقت، كان كتاب جمع الجوامع للإمام ابن السبكي. هذا وما صعب، لأن ما صعب منه هو نفسه شرحه في غاية الوصول، وقال لنا إن الأصل أتيت به من جمع الجوامع والشرح أتيت به من كتاب البدر الطالع لجلال الدين المحلي. فمن أراد، ونحن نعرف أصول هذا الكتاب ونعرف أصول جمع الجوامع أيضا، لأنه قال صاحبه، قال لأن صاحبه قال أودعت فيه زبدة ما في شرحية على المنهاج ومختصر ابن الحاج، إذن أنا أستطيع إذا استعصى علي شيء أن أرجع إلى الأصل لأستوثق أو لأستوضح لأعرف أكثر ينكشف لي الصعب. يعني معروف أصول هذه الكتب. نعم، لأجل عصرنا ولأجل ثقافتنا ولأجل ضعفنا في اللغة وضعفنا في هذه المسائل تحتاج إلى دراية كبيرة في أو دراية ما في علم المنطق، في مسائل وعلم البلاغة وعلم الكلام، كلام كثير في هذا، وفي الفقه وفي النحو وفي الصرف، وسيحيرك. فلابد من حيازة لمن يقرأ هذا الكتاب وهذا العلم. هذا العلم ليس لعامة الخلق يقرؤونه، إنما لطلاب مخصوصين. فمن ليس عنده هذه المبادئ والمقدمات سيستصعب عليه، لا لأدنى من العلم صعب، لا بل لأدنى ضعف الأمن، ضعف الدارس، ضعف المترقي، ولم يكن متأهلا له، يقول هذا صعب جدا، هذا صعب جدا، هذا العلم في هذه المرحلة مكتوب لفئة من الناس عندهم رصيد معين من المعرفة، عندهم تراكم معرفي معين، الذي لا يعرف النحو والصرف ولا يعرف قيم الجملة ولا يعرف يعرف الأشياء التي في المتناول، يعني كيف يعني يتعلم هذا العلم بهذه الصورة؟ أنا حكتفي سأكتفي بهذا القدر، وسنبدأ القراءة من الأسبوع القادم إن شاء الله، كل يكون معه كتاب